بسم الله الرحمن الرحيم. ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظل مع رسول الله وبقي مع رسول الله إلى أن توفي، وبعد ذلك توفي ثوبان بعد فتح مصر وبعد أن عاش إلى سنة 54 من هجرة رسول الله. ثوبان من أشهر أحاديثه الحديث الذي يدل على صدق نبوة رسول الله، والذي يدل على أن ما أخبر به سيد الخلق لا بد أن يقع كما أخبر. فلقد أخبر رسول الله فيما روى ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن الله زوالي الأرض فواها لي، وهو بالمدينة. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إلى أي مدى يصل الإسلام؟ الله أطلعني على ذلك الموضع. وإن الله تعالى قد أعطاني الكنزين الأبيض والأصفر. هذا حديث جليل عظيم. نحن اليوم في القرن العشرين أقول نزداد إيمانا بصدق رسول الله. الله تعالى علم بعض الخلق نقل بعض الحوادث في التلفاز أو في الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، فنرى ما يقع في العالم. فالله قبل 15 قرن هيأ لنبيه ذلك صلوات الله والسلام عليه. ومن أحاديث ثوبان هذا الحديث الذي يتعلق بالحوض، وهو حديث جليل. فإن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما روى الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحوض، قال: وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، وأكثر الناس ورودا عليه يعني على الحوض فقراء المهاجرين. فقالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا ينكحون المنعمات، والذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم، هؤلاء أكثر الناس ورودا للكوثر. فقراء مهاجرون لا يلتفت إليهم، لا يبالى بهم، بل يضيق عليهم، بل يرذلون، بل يشردون. ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو كانوا مصلين أو صيام، الجار لا يريد أن يكون جارا لهم، والقريب لا يريد أن يكون قريبا لهم. هذا فقير محتاج، واحد غريب جاء من بلاد الكفر وأوى إلى بلاد الإسلام، جاري يكون فقير، لا أسلم عليه، لا أبالي به، لا أهديه، وإذا أهدى لي لا أقبل، وإذا سلم علي لا أسلم. هؤلاء يوم القيامة أكثر الناس ورودا للحوض. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا ينكحون المنعمات، والذين لا يعطون ما لهم ويعطون ما عليهم، هؤلاء أكثر الناس ورودا للحوض. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله تعالى التوفيق والرضوان. أما أحاديث أبي هريرة فمعناها قد سبق، وأنا أقرأها وأسردها عليك سردا ولا أقف عندها إن شاء الله. الأول عن أبي هريرة: لا ذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. إذا جاء بعير أو ناقة غريبة تريد أن تشرب من المورد الذي يسقي المرء فيه إبلة، تذاد الغريب كما تذاد الغريبة من الإبل، يذاد أقوام. النبي يذود بعض أشخاص وهم من أمتي، من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. لا يذود النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتكبوا بعض المعاصي يشربون، لأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب، سرق زنا كبيرة تستوجب النار، ولكن هل يقال إنه كافر؟ لا. خرج من الإسلام؟ لا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. العاصي مسلم ما لم يستحل، الخمر حلال، الربا حلال، الزنا حلال، اللواط حلال، الغيبة حلال، النميمة حلال، هذا كافر. ولكن إن ارتكب فكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع في الخطأ، إن ارتكب حد عوقب بالحد ويطهره الله بالتوبة. فإذا ما تاب وقد قال لا إله إلا الله بشرط عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة. وما قصة صاحب البطاقة عنا ببعيد؟ صاحب البطاقة التي يأتي يوم القيامة، الذي يأتي يوم القيامة وتنشر له 99 سجل، كل سجل مدى البصر، فيقال له: يا عبدي ألك عذر؟ يقول: لا يا رب، أي عذر؟ 99 سجل، كل سجل مدى البصر، ماذا يقول؟ فيقال له: بلى، إن لك عندنا عذر. فيؤتى بالبطاقة وقد كتب عليها لا إله إلا الله، هذا رجل قال لا إله إلا الله، ما أشرك بالله شيء. فيؤتى بهذه البطاقة ويؤتى بالسجلات 99 سجلة في كفة والبطاقة في كفة، فترجح بها هذه البطاقة بشر بشر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يأخذ حق الله تعالى ويصرفه لغير الله. فإذا لم يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله، لكن ظلم هذا، ضرب هذا، شتم هذا، عمل بعض المنكرات، ما استحل، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر، وإن شاء الله عذبه، بعد العذاب يدخله الله تعالى الجنة. حديث أبي هريرة الثاني بمثل الأول. أحاديث أنس أيضا تدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة. أنس بن مالك حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي، قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، ما بين صنعاء اليمن جنوبا وما بين أيلة في بيت المقدس. وقد قلت لك في الدرس الماضي إن هذا الذكر إنما هو للتقريب، وقد ذكر العلماء أن الذين سألوا رسول الله عن الحوض يجيبهم النبي بعدما يعلم حاله، هذا يقول له من صنعاء إلى أيلة، هذا يقول له من كذا إلى كذا، وهذا يقول له من كذا إلى كذا، وكل ذلك على وجه التقريب. وإلا فإن الحوض أمر عظيم. قال: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حديث أنس الآخر: إن النبي قال: لا يردن على الحوض رجال ممن صاحبني وكانوا من أمتي حتى إذا رأيتهم وعرفتهم ويعرفهم بالبياض، بياض الوجه وبياض الأقدام، يعرفهم النبي بذلك، ورفعوا إلي أتوا ليشربوا من حوضي اختلجوا، جاءت ملائكة تذود تمنعهم لئلا يشربوا من الحوض، من حوض المصطفى. فلا أقولن أي ربي أو أصيحابي، أي ربي أصيحابي تصغير، أصيحابي تصغير صحاب، هذا من أصحابي، هؤلاء أصحابي، أصيحاء أصيحابي. فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء غيروا وبدلوا، لم يسيروا على المحجة التي تركتها لهم. والنبي قال: تركت فيكم أمرين، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إذا غير الأمر وبدل ويممنا وجوهنا إلى المشرق والمغرب وتركنا الكتاب والسنة ورمينا بهما عرض الحائط وقلنا إن هذا الكتاب المبين الذي جعله الله تعالى دستورا ونظاما ومنهجا للخلق أجمعين لا يصلح، هذا لا يصلح إلا في الأحوال الشخصية. ما هي الأحوال الشخصية؟ الأحوال الشخصية يعني في الطلاق والزواج والحيض والنفاس، هاتوا كلام الله وهاتوا سنة رسول الله. ولكن في الحدود، في المعاملات، في البيوع، في العلاقات الدولية، القرآن لا يصلح. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. وكلكم يعلم وقرأ بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولد في بلاد العرب ونشأ في بلاد العرب، وما دخل مدرسة ولم يتعلم قط، وأي علم في بلاد العرب كان في ذلك الوقت؟ لا علم في بلاد العرب في ذلك الوقت، ولم يعلم، بل لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جزيرة العرب ليتعلم من الروم أو من فارس، فضلا عن القبط. خرج النبي مرتين، المرة الأولى وعمره 12 عام، ما رأى الروم ولا قرأ من الروم، وأي شيء يقرأ وعمره 12 عام. المرة الأخرى خرج في تجارة لخديجة ومعه ميسرة، غلام لخديجة. ميسرة يراقب رسول الله ويرصد حركاته ليخبر خديجة. ذهب إلى الشام، باع واشترى وعاد، وعمره 25 عام. بعد ذلك لم يخرج إلى أن لقي الله تعالى. اللهم إلا ما وقع من ذهابه إلى تبوك، وما تجاوز النبي تبوك في السنة 8 من الهجرة. خرج يجاهد بعدما بعثه الله وبعدما هاجر، فالنبي ما تلقى وما درس، وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه، صلوات الله على رسول الله. بعث في العرب بلسان العرب بلسان عربي مبين كما قام النبي أقل من ربع قرن 25 عام ما بلغت دعوة النبي 25 عام وإنما قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة 13 سنة بمكة 10 سنوات بالمدينة أي خير حصل وأي علم وقع للعرب الذين تلقوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من ربع قرن أيضا فتحت بلاد الروم فتحت بلاد الشام فتحت بلاد القبط بعد ذلك فتحت بلاد الهند والسند وبلغ الإسلام شرق وغرب إلى ما الله تعالى به عليم بأي شيء استطاعوا أن يفتحوا هذه البلاد ويقنعوا أولئك أصحاب الحضارات في ذلك القرن حضارتان عظيمتان كبيرتان فارس والروم حضارة فلسفة منطق الهند فلسفة اليونان وما إلى ذلك بماذا استطاعوا أن يقنعوهم؟ أقنعوهم بكتاب الله حتى إن الأريسيين الفلاحين المساكين الرعايا حمدوا الله تعالى على هذه الدولة الإسلامية التي لا تفرق بين الغني والفقير ولا بين العربي والعجمي ولا بين الأبيض والأسود وإنما الكل سواسع عند الله كما قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم دين كمال دين عدالة دين صدق دين وفاء وإذا أردت أن أضرب لك مثل فاسمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له درع ثوب حديد يلبس وهو الخليفة وإذا برجل يهودي يأخذ درع علي أمير المؤمنين ويدعي بأنه له فيترافع الخليفة أمير المؤمنين على جزيرة العرب وعلى بلاد فارس وعلى بلاد الروم ويذهبان إلى شريح القاضي ويجلسان في منصة الحكم وإذا بشريح القاضي يوجه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر أنت تدعي هذا الدرع لك يا علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين هات البينة الدرع بيد اليهودي وما باليد قرينة على أنه ملك له كشاهد فعجز الإمام علي أن يحضر من يشهد بأن الدرع له ولا يقبل الإمام علي أن يشهد شاهد زور له رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويحكم لليهودي بالدرع وبعد أن أخذ اليهودي الدرع شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كان هذا هو الإسلام أمير المؤمنين الخليفة لا يحكم له ولا يجارى ولا يحابى ويحكم لي والنماذج في هذا كثيرة ولكن يوم أن تركنا هذا الكتاب وأصبحنا إمعة للشر والغرب أصبحنا أذيال ما يقولون نقول صار الحال على ما تشاهدون وعلى ما ترون والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لقد بلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه بهذا الكتاب وبالسنة الغراء التي تركها فينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لا تقوم للعرب قائمة إلا إذا تمسكوا بهذا الكتاب واستنوا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يكن لهم ذكر في العصور الغابرة لا في دولة الروم ولا في دولة فارس ولا في دولة الحبشة ولا في دولة القبط إلا بعدما جاء الله بهذا الخير الذي هو كتاب الله وأنزله الله تعالى بلسان عربي مبين وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. حديث آخر لأنس: لا يردن علي الحوض رجال إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيتبرأ النبي سحقا سحقا سحقا بعدا لمن بدل وغير. حديث آخر لأنس بهذا المعنى: وزاد في حديث أنس آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، وقد تقدم الكلام على ذلك. رواية أخرى عن أنس قال: سمعت النبي يقول ما مساحته ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، يعني بين النبي بعد هذا الحوض الذي تشرب منه أمته. حديث آخر بمثله غير أنهما شكا فقال أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة ما بين لابتي حوضي، المسافة ما بين المدينة وعمان أو كما قال رسول الله. وفي رواية أخرى قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الحوض حوض النبي ثابت، وأن الأمة تشرب منه، سقانا الله منه، وأنه موجود الآن، حوض النبي موجود الآن. ما الدليل عليه أنه موجود الآن؟ أذكرك بما روى مسلم في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووالله إني لأنظر إليه الآن، إني لأنظر إليه الآن. أين هو؟ ما رأيناه؟ الطائرات، سفن الفضاء، الكواكب، الأقمار، ما رأته؟ ما رأته؟ وأن لها أن تراه؟ وهل يمكن لها أن تراه وهي أردل وأحقر من أن تراه؟ إنها قاصرة عاجزة مهما بلغت من العلم. أين بلغت من العلم بعد 15 قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن بدأوا يجوبون الفضاء، الآن بدت الأقمار وبدت، والنبي قبل 15 قرن إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، الله تعالى هيأ له ذلك. فكيف يصير لعالم مهما بلغ علمه، ولو اجتمع من على وجه الأرض من علماء الشرق والغرب حتى يصعدوا إلى سماوات الله ويدخلوا السماء، والله لن يبلغوا ذلك ولن يستطيعوا ذلك ولن يكونوا ذلك. فاطمئنوا، ولن يستطيعوا أن يغيروا من ملك الله وملكوت الله ومن هذا الكون الذي خلقه الله شيء. نحن نسمع تارة عندما تقع بعض الحوادث، والله هؤلاء عندهم القنبلة الذرية والهيدروجينية، وعندهم ونخشى أن يفجروا القنبلة الهيدروجينية فيموت الخلق وتقوم القيامة. والله ما تقوم القيامة إلا إذا شاء الرب ويقيمها الرب بعدما يمشي الأمر ويمضي الذي أراده جل وعلا. ولن تقوم القيامة حتى يخرج المهدي، وحتى يخرج عيسى، وحتى يخرج المسيح الدجال، وحتى تتكلم الدابة التي قال الله تعالى في شأنها تحدثهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وحتى يخرج ياجوج وماجوج، وحتى يهاجر عيسى ويأتي إلى المدينة طيبة الطيبة بعدما ينزل من السماء. بعد ذلك إذا شاء الله تعالى أن تقوم الساعة أن تقوم القيامة أن يتفجر هذا الكون، يفعل الله ما يريد. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، أو إذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، إذا السماء انفطرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، عند ذلك إذا أراد الله جل وعلا أمر الملك بأن ينفخ في الصور فينفخ الملك في الصور فيقع هذا الأمر. وأما أمريكا وروسيا وأوروبا والشرق والغرب واليابان والصين ليجتمعوا حتى يزيلوا ذرة من ملك الله، والله لن يقعوا على ذلك. فلنكن مع الله ولنكن مع رسول الله، ولنؤمن بما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولنعد إلى هذا القرآن الكريم الذي تركه رسول الله فينا، وما ترك شاردة ولا واردة إلا بينها. ولكن مع الأسف، مع الأسف ما نقرأ سنة تفسير كلام الله الفقه الإسلامي، لسنا في حاجة إلى هذا. يقول يا أخي الحديث ما يأكل عيش، والقرآن ما يأكل عيش، والتفسير ما يأكل عيش، ولكن أنا أريد أن أتعلم ما يأكلني عيش. هي الدنيا بس عيش؟ نحن لا نريد إلا أن نأكل عيش فقط. نحن ما خلقنا لنأكل عيش. الله قد تعهد والتزم ومن وتفضل بأكلنا العيش، هو الذي يسوق إلينا. والله ينزل كل يوم ملك بالرزق، ينزل برزقك، وكنت في رحم أمك ورزقك يأتي إليك، وكنت أسعد من اليوم كنت أفندي في رحم الأم، باشا تأكل تشرب من السرة من مجموع الفيتامينات، لا تنصب لا تتعب أي شيء، ماسورة حبل ممدود تأخذ من خلاصة الدم والفيتامينات الموجودة في الأم وأنت مرتاح. انتهيت شبعت، ربط بمحبس ربان إلى يوم الخروج. فإذا خرج في الساعة الدقيقة بعد دقيقة القابلة تقص هذه الماسورة، خلاص انتهى، ما تصلح هذا. في الحال يجعل الله تعالى الدم الذي كنت تشربه في ثدي الأم. الله تكفل لنا بهذا. وإنما خلقنا الله لطاعته، فهل عملنا لطاعة الله؟ هل عملنا لعبادة الله؟ هل استقمنا على أمر الله؟ هل حرصنا على أن نعلم هذه الرسالة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك بعد 120 يوم، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وإنما علينا أن نأخذ بالأسباب التي شرع الله، وما عدا ذلك فأمر مفروض. آخر حديث في باب الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ونتضرع إليه أن يكرمنا بالشرب منه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول رسول الله: ألا تبهوا واسمعوا وعوا، ألا أداة تنبيه، ألا إني فرط لكم على الحوض أنتظركم. الرؤوف الرحيم مشفق على أمتي. إذا سأل الله تعالى فصل القضاء وأمر الله بفصل القضاء، وأنزل الله ملائكة السماوات وأتي بالنار، وقبل الله تعالى منه الشفاعة الكبرى العظمى، وبدأ الحساب، وقبل كل شيء يكون أمامنا في الحوض. أنا فرطكم فرط لكم على الحوض، ينتظر أن تأتي أمته. وكما ذكرت مرارا، الناس هم الناس والخلق هم الخلق، وقد بعثوا من المقابر حفاة عراة غرلا، كيف يعرفهم؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالعلامة التي يعرفهم بها، العلامة التي يعرف بها أمته البياض، بياض الوجه والقدمين، للذين يصلون. الذين لا يصلون كفرة، لا يشربون من حوض رسول الله. فيكون النبي فرطنا، وبعد ما بين طرفي كما بين صنعاء وأيليا. صلى الله على رسول الله، وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.